الصداقة في مرحلة المراهقة. في مرحلة المراهقة يصبح تأثير الوالدين على الأولاد ضعيفا، لأن المراهق يثور ضد السلطة وضد الكبار آباء كانوا أو مدرسين، وهذا سلوك طبيعي في هذه المرحلة، ويخضع الأصدقاء لأصدقائهم في مرحلة المراهقة، وكذلك تفعل الصديقات. وإذا أجبر الأبوان أولادهما على ترك أصدقائهم فإنهم لا يرحبون بذلك، بل قد يحدث خلاف ذلك. يجب أن يكون الأصدقاء والصديقات في أعمار متقاربة، فلا يكون أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، لأن الكبير يؤثر كثيرا في الصغير. ومن جانب آخر يجب أن يكون الأصدقاء والصديقات من جنس واحد، فالذكور مع الذكور والإناث مع الإناث. علينا أن نعامل المراهقين بذكاء وحب، وأن نكون أصدقاء لهم، وأن نشاركهم في الأنشطة الرياضية والهوايات النافعة، وأن نصحبهم في رحلات خارج المنزل، وأن نتحدث إليهم ونحاورهم باستمرار.